الدرس السادس ويبتدئ فيه الشرح من فصل والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء إلى فصل ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية من كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء، فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنه. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. يقسم الفقهاء الصلاة إلى ثلاثة أقسام: أركان أو فروض، أبعاض، وتسمى أحيانا بالسنن، وهيئات بمعنى السنن. فالركن لا تصح الصلاة بدونه، والبعض يشرع إذا تركه سهوا أو عمدا يستحب أن يسجد للسهو، والهيئة إذا تركها عمدا أو سهوا لا يشرع لها سجود السهو. والأبعاض التي يستحب لها سجود السهو هي التشهد الأول، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، الصلاة على الآل التشهد الأخير، القنوت في النصف الثاني من رمضان، والقنوت في الصبح على المذهب. دليل على أن التشهد الأول إذا تركه سهوا يسجد للسهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض صلاته فقام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد ثم سجد للسهو. والقنوت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والصلاة على الآل في التشهد الأخير لا دليل عليها غير القياس على التشهد الأول. إذا ترك ركنا من أركان الصلاة ففي تفصيل، إما أن يتذكر في أثناء الصلاة ويتذكر بعد الفراغ من الصلاة. إذا تذكر بعد السلام فإن كان الوقت بين خروجه من الصلاة وبين تذكره وقت قصير فعليه أن يأتي بهذا الركن الذي نسيه ويكمل بقية صلاته ويسجد للسهو. وإن لم يتذكر إلا بعد مرور وقت طويل بين السلام وبين التذكر فهذا يجب عليه أن يعيد الصلاة من البداية. وإذا نسي ركنا تذكر في الصلاة، إذا تذكر قبل أن يفعل مثل الركن المتروك يجب عليه أن يعود ويأتي بالركن الذي تركه والأركان التي بعده ويكمل بقية الصلاة، لأن الأركان كلها التي يفعلها بعد الركن المتروك تعتبر لغوا. وإذا لم يتذكر حتى فعل مثل الركن الذي تركه فجميع الأفعال التي عملها، الأركان التي عملها قبل أن يأتي بالركن الذي تركه تعتبر لغوا، وهذا الركن الذي فعله نكمل به ركعته الناقصة ويلغى ما عدا ذلك. مثال ذلك: نسي الركوع من الركعة الأولى ولم يتذكر إلا في الركعة الثالثة، فنأخذ ركوع الركعة الثانية ونكمل به الركعة الأولى، تحسب له الركعة الأولى والثالثة والثانية لاغية، عليه أن يأتي بركعتين في الصلاة الرباعية. إذا نسي السجود مثلا من الركعة الثالثة ولم يتذكر إلا وهو في التشهد الأخير، فسجود الركعة الرابعة نكمل به الركعة الثالثة، والركعة الرابعة كلها ملغاة، عليه أن يأتي بركعة ويسجد للسهو. وهذا معنى قول الشافعية: ما بعد المتروك لغون حتى يأتي بمثله. والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها. إذا نسي التشهد الأول مثلا وانتصب قائما يحرم عليه أن يعود إلى التشهد الأول، لأن التشهد الأول سنة والقيام في الركعة الثالثة فرض، والسنة والفرض لا يترك من أجل السنة. فإن عاد من القيام للإتيان بالتشهد الأول عامدا عالما بطلت صلاته، لأنه زاد فيها جلوسا لا موضع له لا محل له. وإن عاد ناسيا ثم تذكر وجب عليه أن ينهض، وإن عاد جاهلا ثم نبه وجب عليه أيضا أن يقوم، لأن هذا الجلوس يعتبر الآن زائدا. وإن قعد الإمام للتشهد الأول وقام المأموم ناسيا للركعة الثالثة، فالراجح في المذهب أنه يجب عليه أن يعود إلى التشهد الأول، لأن هذا المأموم اجتمع عليه واجبان، الواجب الأول هو القيام في الركعة الثالثة، والواجب الثاني هو متابعة الإمام، ومتابعة الإمام أوكد. فهو لم يترك واجبا من أجل سنة، وإنما ترك واجبا من أجل واجب آكد منه. وإذا قام الإمام للركعة الثالثة ناسيا ولم يجلس للتشهد الأول، وجب على المأمومين أن يتبعوه، ويحرم عليهم أن يجلسوا في التشهد الأول. فمن جلس منهم عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته، لأن واجبهم الآن متابعة الإمام، متابعة الإمام واجب عليهم، وجلوسهم في التشهد الأول سنة، والواجب لا يترك لمسنون. وإذا قام الإمام ترك التشهد الأول ناسيا وتلبس بالقيام في الركعة الثالثة، وبعد تلبسه بالقيام في الركعة الثالثة عاد إلى التشهد الأول، حرم على المأمومين متابعته في رجوعه إلى التشهد الأول، لأن رجوعه الآن غلط، فيحرم عليهم متابعته، عليهم أن يبقوا قياما حتى يعود إلى القيام. ولو قام الإمام إلى الركعة الثالثة ناسيا التشهد الأول ثم عاد بعد أن تلبس بفرض القيام في الركعة الثالثة، عاد قبل أن يقوم المأمومون من الجلوس، قبل أن يقوموا للركعة الثالثة، وجب عليهم أن يقوموا للركعة الثالثة، لأن عوده هذا خطأ. فسواء قاموا للركعة الثالثة أو لم يقوموا، متى قام الإمام وتلبس بالفرض ثم عاد لا يجوز لهم متابعته في العود. إذا كانوا قد قاموا لا يعودون، وإذا لم يقوموا بعد عليهم أن يقوموا ولا يتابعوه في هذا الجلوس الزائد. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. الهيئات مثل التسبيح في الركوع والسجود، ومثل قول سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، هذا إذا تركه عمدا أو سهوا لا يسجد للسهو في المذهب. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. دليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ما استيقن وليطرح الشك. فإذا شك المصلي هل صلى ثلاثا أو أربعا يبني على اليقين، يعتبرها ثلاثا لأنه متأكد من الثلاث وشاك في الرابعة، واليقين لا يزول بالشك. وإذا شك هل صلى أربعا أو خمسا يجعلها أربعا، يبني على الأقل في جميع الأحوال، لأن هذا الأقل متيقن وما زاد عليه فهو مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. مذهب الإمام الشافعي أن سجود السهو سنة وأنه يكون قبل أن يسلم المصلي في جميع الأحوال، سواء كان السهو بالزيادة أو بالنقصان. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن سجود السهو كله بعد السلام. وذهب الإمام مالك إلى التفصيل، قال إذا كان السهو بالزيادة في الصلاة يزيد بعد السلام، وإذا كان السهو بالنقصان من الصلاة كان ترك التشهد الأول فهذا يسجد قبل السلام. وذهب الإمام أحمد إلى أن سجود السهو يرجع فيه إلى الأحاديث، فالمواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام يكون السجود بعد السلام، المواضع التي سجد فيها قبل السلام يكون السجود قبل السلام، وما لم يرد فيه نص يكون قبل السلام. وأقوى المذاهب مذهب الإمام مالك لأن فيه جمع بين الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، المواضع التي سجد فيها بعد السلام كان فيها زيادة في الصلاة، المواضع التي سجد فيها قبل السلام كان فيها نقص في الصلاة. فسجد قبل السلام عندما ترك التشهد الأول، وسجد بعد السلام عندما سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها وشبك بين أصابعه كأنه غضبان، وخرجت السرعان من المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وكان في القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، كان في القوم رجل يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. ثم قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام وصلى ركعتين وسلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم، فسجد هنا بعد السلام لأنه زاد في الصلاة سلاما بعد الركعتين الأولى. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. هذه الأوقات الخمسة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهل النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ المعتمد في المذهب أنه للتحريم، يحرم أن يصلي في هذه الأوقات الخمسة إلا الصلوات ذوات الأسباب. وأما النفل المطلق فيحرم في هذه الأوقات الخمسة، وإذا صلى نفلا مطلقا لا سبب له الصلاة باطلة. ويستثنى الصلوات ذوات الأسباب، إنه يجوز أن يصليها في وقت الكراهة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى سنة الظهر بعد صلاة العصر قضاء، وقال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وأدوات الأسباب مثل تحية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهذا عام يشمل أوقات النهي وغيرها. ومن الصلوات ذوات الأسباب ركعتا الطواف وصلاة الاستسقاء وقضاء الفائتة سواء كانت فرضا أو نفلا وصلاة الكسوف. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا صلى الصبح حرم عليه أن يتنفل نفلا مطلقا، كذلك إذا صلى العصر أحرم عليه أن يتنفل نفلا مطلقا، وإذا جمع الظهر والعصر في السفر جمع تقديم حرم عليه النفل المطلق بعد العصر حتى المغرب، أن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، وهذه صلاة بعد العصر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر عام، يشمل جميع الأحوال بما في ذلك صلاة السفر إذا جمعت العصر مع الظهر جمع تقديم. وهذه الصورة وإن كانت صورة نادرة أو غير مقصودة، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصور النادرة وغير المقصودة تدخل في النص العام. ومن أمثلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني يحرم إخراج العوض في المسابقات إلا في نصل أو خف أو حافر. والمراد بالخف الإبل، مراد بالحافر الخيل، لكننا وجدنا أن الفيل فيه خف، فهل تجوز المسابقة على الفيلة؟ وجدنا أيضا أن الحمار والبغل فيه حافر، فهل يجوز المسابقة على الحمر وعلى البغال؟ هذا أيضا فيه خلاف. سبب الخلاف فيه أن الصور النادرة وغير المقصودة هل تدخل في اللفظ العام أو لا؟ الراجح أنها تدخل، لهذا كان الأصح في مذهب الشافعي جواز المسابقة على الفيلة، جواز المسابقة على الحمير وعلى البغال. ومسألة الأوقات التي تكره فيها الصلاة تعارض فيها عمومان، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عام، يشمل ذوات الأسباب وغيرها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار، أيضا عام، يشمل الصلاة في أوقات النهي وغير أوقات النهي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، أيضا عام، يشمل أوقات النهي وغير أوقات النهي. تعارض عندنا عمومان، عموم النهي وعموم جواز أو مشروعية الصلاة في الحرم في أي ساعة من ليل أو نهار، ومشروعية تحية المسجد مطلقا. وإذا تعارض عمومان إن أمكن تخصيص أحدهما بأدلة وقرائن خارجية عن النص عمل بهذا التخصيص، وإن لم يمكن فإنهما يتعارضان، ولا يمكن تقديم نص عام على نص عام آخر بلا دليل. لكننا هنا وجدنا أن أحد العمومين دخله التخصيص، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد صلاة العصر عندما شغله بعض الوفود عن سنة الظهر، فعموم النهي دخله التخصيص بصلاة الفائتة بعد وقت النهي، ما دام دخله التخصيص يعني صار فيه شيء من الضعف، لهذا خصص الشافعية عموم النهي يعني تثنوا خصصوا العموم النهي بصلوات ذوات الأسباب فأخرجوها من النهي، أما الفائتة فلهذا الحديث، وأما بقية الصلوات فيعني أخذوها بالقياس على الفائتة أو أخذوها عملا بالعموم، ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. ورد في الحث على الجماعة أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، في رواية تضاعف على صلاة الفذ 25 جزءا، في رواية 25 درجة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بحطب فيجمع، ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأحرك عليهم بيوتهم بالنار. وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه وقال إنه ليس لي قائد يلازمني، فقال فأذن له الصلاة في بيته، فلما أدبر دعاه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، في رواية قال فأجب. وما حكم صلاة الجماعة؟ هي سنة مؤكدة أو فرض كفاية أو فرض عين؟ 3 أقوال في المذهب. الراجح في المذهب أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وهو الذي صححه النووي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من 3 نفر في بدو أو قرية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. القول الثاني في المذهب أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهو الذي صححه الرافعي، وهو مذهب الجمهور. والقول الثالث في المذهب أن صلاة الجماعة فرض عين لا تسقط إلا عند العذر، وهذا صححه ابن خزيمة وابن المنذر. وهذه الأقوال الثلاثة مشهورة في المذهب. والقول بوجوب الصلاة على الأعيان هو مذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم، وهو الراجح. وهناك قول للظاهرية أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، وقال به من الشافعية أبو سعيد الإصطخري. والراجح في هذه المسألة هو مذهب الإمام أحمد الذي اختاره ابن خزيمة وابن المنذر، أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان لا تسقط إلا عند وجود العذر. والدليل على ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أمر بالجماعة. قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية، فأمر بالجماعة في صلاة الخوف في الحرب. فإذا لم تسقط الصلاة في الحرب من باب أولى أن لا تسقط في السلم. ومن الأدلة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة بالنار، وحديث الأعمى أيضا من أدلة الوجوب. ومن أدلة الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وعلى الماموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. المذهب أن المأموم يجب عليه أن ينوي الاقتداء أو ينوي الجماعة أو ينوي الائتمام، فإذا لم ينوي شيئا وصلى خلف رجل بلا نية وكان يتابعه في الركوع والقيام والسجود ويتأخر له تأخرا كثيرا من غير أن ينوي الاقتداء به، صلاته باطلة، لأن هذا متلاعب بالصلاة كما يفعل بعض الأطفال، يتابع بعضهم بعضا بلا نية اقتداء وبلا شيء. إذا ركع صاحبه ركع، وإذا رفع صاحبه رفع، وهكذا. وأما الإمام فيستحب له أن ينوي الإمامة ليحصل له أجر الجماعة، لأن الأعمال بالنيات، فإذا لم ينوي الإمامة لم يحصل له أجر الجماعة وتكون صلاته فرادة. وصلاة الناس خلفه صحيحة على كل حال، سواء نوى الإمام الإمامة أو لم ينوي، صلاة المأمومين خلفه صحيحة. ويجوز أن يأتم الحر بالعبد، يجوز أن يكون الإمام عبدا، لأن عائشة كان يصلي بها غلامها ذكوان، كان عبدا عندها. والبالغ بالمراهق يجوز أن يكون الإمام صبيا مميزا مراهقا أو دون سن المراهقة إذا كان قد وصل إلى سن التمييز. دليل على ذلك أن عمر بن سلمة كان يصلي بأصحابه وهو ابن 6 أو 7 سنين كما في البخاري، لأنهم لم يجدوا أحدا يحفظ من القرآن أكثر منه، كان أكثر قومي حفظا للقرآن فقدموه، فكان يصلي بهم وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين. ولم يكن عنده إلا ثوب قصير أو إزار قصير، فكان إذا سجد رؤيت سوءته، فقالت امرأة من القوم غطوا سوءة إمامكم، يعني كان الثوب قصير إذا سجد تنكشف ينكشف فخذه من الخلف، الذي ينظر من الخلف يرى فخذه. فسجد يوما فرأت امرأة عورته أو فخذه فقالت غطوا سوءة إمامكم، فاشتروا له قميصا. قال فما فرحت فرحا أشد من فرحي بذلك القميص. وهذا فيه مزية لحفاظ القرآن الكريم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن يعني أصحاب أو قوم عمر بن سلمة قدموا عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يؤذنوا وأن يقدموا أقرأهم للقرآن، فبحثوا فلم يجدوا أحدا يحفظ أكثر من عمر بن سلمة، مع أنه لم يكن معهم في الوفد، لم يذهب في الوفد الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بقي في ديار قومه. فلما عادوا أخبروا قومهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان وقال يا أمهم أقرأهم، فبحثوا فلم يجدوا أحدا يحفظ أكثر منه، وكان حفظه من أفواه الركبان، كان يتلقى المسافرين فيحفظ منهم، ما كان في البلدة أحد أصلا يحفظ، هو أكثر واحد يحفظ، من أين جاب الحفظ؟ أتى به من المسافرين الذين يمرون، كان يحفظ منهم، فقدموه عليهم. وصحيح من أقوال أهل العلم أن أولى الناس بالإمامة أقرأهم وإن لم يكن فقيها، خلافا للشافعية الذين يقولون يشترط أن يكون فقيها، الأفقه مقدم على الأقرأ، الراجح أن الأقرأ مقدم على الأفقه. ولا تصح قدوة رجل بامرأة، لا يجوز أن يكون الإمام امرأة إذا كان الذين يصلون خلفه رجالا، لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وقال ابن مسعود أخروهن من حيث أخرهن الله، ويروى هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا. وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأمن امرأة رجلا، لكن إسناده ضعيف شديد الضعف. مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم أنه لا يجوز أن يكون الإمام امرأة إذا كان المصلون خلفها رجالا أو فيهم رجل. والعلة في ذلك أن المرأة موضع فتنة، يخشى الافتتان بصوتها، لأنها أيضا عورة، وإذا تقدمت للإمامة وللخطابة فقد اشتدت الفتنة وتوفرت جميع أسبابها ودواعيها. ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي، القارئ هو الذي يحسن قراءة الفاتحة، والأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة بأن كان لا يحفظها أو يخل بحرف من حروفها، يبدل حرفا محل حرف، يبدل الراء غينا مثلا أو الكاف تان أو يبدل السين ثان أو يبدل الضاد ضان أو يبدل الحاء هان أو غير ذلك، فهذا يعتبر أمي، الذي يبدل حرفا بحرف يعتبر أمي، الذي يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام يعتبر أمي، كالذي يبدل السين ثان ثم يدغم الثاء في التاء في كلمة المستقيم، حول السين إلى ثاء ثم يدغم الثاء في التاء، فهؤلاء كلهم أميون لا تصح الصلاة خلفهم، ولا تصح الصلاة أيضا خلف من يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى. وهذا مذهب الجمهور أنه لا تصح صلاة القارئ خلف الأمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وتقدم هذا للإمامة مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يستحق هذا المنصب، لا يجوز له أن يصلي بالناس طالما أنه لا يحسن قراءة الفاتحة. وهذا مذهب الشافعي وقول الجمهور. وهناك قول في المذهب قديم أنه تصح صلاة خلف الأمي، ويشهد لهذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سألوه عن الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة فقال: صلوا خلفهم إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ويذكر الفقهاء هنا في باب الجماعة: هل يجوز للشافعي أن يصلي خلف حنفي، وهل يجوز للشافعي أن يصلي خلف مالكي، ونعوا هذه المسائل، هي مسائل مخالفة للشرع، لأن المالكي والحنفي هذا فرد من أفراد المسلمين، إذا صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، وهذا أيضا في تفريق للأمة الإسلامية. وقد كان في الحرم المكي 4 محاريب، شافعية يصلون وحدهم، ثم تقام الجماعة مرة أخرى يصلي الحنابلة مثلا، ثم وهكذا كل أصحاب مذهب يصلون وحدهم، يصلون كل فرض 4 جماعات، الشافعية على حدة والمالكية على حدة، وهكذا كل مذهب على حدة. ولا شك أن هذا يفرق الأمة الإسلامية، ولا دليل على يعني هذا تعصب للمذاهب، هذا من التعصب للمذاهب، لأن الحنفي الذي مثلا يرى مثلا أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، أو أن مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، هو اجتهد في هذه المسألة، وهي مسألة اجتهادية، ولا يمكن أن تكون يعني صلاته باطلة في مسألة اجتهادية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. فالصواب أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ما يذكره الشافعية في باب الإمامة أن العبرة هي بنية الإمام أو نية المأموم، هذا كله ضعيف. والعجيب أنه في هذا الزمان بدأ بعض الناس ينبش هذه المسائل ويروج لها، ويقول بأن هذا له دليله، وكيف تصلي خلف حنفي، الحنفي لا يرى وجوب كذا ولا يرى وجوب كذا، والمالكي لا يرى وجوب كذا، بعدما نسي الناس هذه التفرقة العنصرية ما بين المذاهب الأربعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. إذا اجتمع الإمام والمأموم في مسجد واحد فالصلاة صحيحة، سواء صلى أحدهم في الأسفل والثاني في الأعلى، أو واحد في المئذنة، أو واحد في بئر، أو واحد في أول المسجد والثاني عند الحمامات، أو في أي مكان، طالما يجمعهم مسجد واحد، سواء كان أيضا المسجد مفتوح الأبواب أو أبوابه مغلقة، وصلى أحدهم في جزء من المسجد والثاني في جزء آخر من نفس المسجد، الصلاة صحيحة مطلقا طالما يجمعهم مسجد واحد. غير أنه يشترط شرطان: الشرط الأول أن يعلم بانتقالات الإمام، إما برؤية الإمام أو رؤية الصفوف أو رؤية بعض الصفوف أو بعض المصلين، أو بسماع صوت الإمام أو صوت المبلغ. الشرط الثاني، ومعنى هذا أنه لو انطفأت الكهرباء مثلا، انقطعت القدوة، لم يسمعوا صوت الإمام، من شروط صحة الجماعة في المسجد الواحد أن يعلموا انتقالات الإمام، إما برؤية الإمام أو بسماع صوته. فإذا انقطع الصوت وانعدمت الرؤية، قطعت القدوة، طفأت الكهرباء في الليل والنساء لم يعدن يسمعن صوت الإمام، عليهن أن ينوين المفارقة ويقدمن واحدة منهن تكمل لهن صلاتهن، أو يصلين فرادى كل واحدة بمفردها ويسلمن. الشرط الثاني أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلو صلى المأموم تقدما في الموقف على الإمام بطلت الصلاة عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه قط أن أحدا من الناس صلى أمامه، أن أحدا من المأمومين صلى أمامه، بل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وعامة الخلفاء والعلماء أن الإمام هو الذي يكون في المقدمة والناس يكونون خلفه، لأن الناس أيضا تابعين للإمام، فلا يصح أن يكون التابع متقدم على المتبوع. وذهب الشافعي في القديم إلى أنه إذا تقدم المأموم على الإمام لا تبطل الصلاة، لكن الراجح مذهب الجمهور. وعلى هذا ينبغي الاحتراز في المساجد التي يكثر فيها المصلون ولا يتسع المسجد لهم، فينبغي أن تكون صفوفهم كلهم متأخرة عن الإمام، لا يجوز أن يتقدم أحد على الإمام في الموقف، فإن تقدم أحد منهم في الجمعة أو غيرها بطلت الصلاة. بعض المساجد الإمام في موقف وهم يصعدون السطح يصلون قبل الإمام، صلاة هؤلاء عند الجمهور باطلة لأن موقفهم متقدم على موقف الإمام. وإن صلى في المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد أو العكس، فيشترط العلم بانتقالات الإمام، لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف. شرط الثالث القرب، أن يكون المأموم قريبا من الإمام أو قريبا من المسجد، ومسافة القرب قدروها بثلاثمائة ذراع. يشترط أن تكون المسافة ما بين المأموم وبين آخر صف إذا كانت صفوف خارج المسجد، أو بين المسجد يعني مؤخرة المسجد وبين المأموم، يشترط أن لا تزيد المسافة على 300 ذراع. أما إذا اتصلت الصفوف خارج المسجد فيجوز أن يصلوا ولو امتدت فراسخ. الشرط هذا معناه إذا كان واحد صلي برا المسجد، يشترط أن يكون قريبا من الإمام، يعني لا تزيد المسافة ما بين مؤخرة المسجد وما بين هذا المصلي المنفرد عن 300 ذراع. أما لو كان هناك صفوف كما هو في الحرم المكي واتصلت الصفوف فيجوز أن يصلي ولو امتدت الصفوف مسافة شاسعة. الشرط الرابع ألا يكون هناك حائل يحول بين المأموم وبين الإمام، فلو كان هناك حائل يمنع المأموم من الاستطراق إلى الإمام، من المرور إلى الإمام، لم تصح الجماعة في المذهب. وعلى هذا لو امتلأ المسجد وكان هناك ناس يصلون خلف خارج المسجد، يجب أن يكون أن تكون بعض الأبواب ولو بابا واحدا مفتوحا، بحيث يمكن للمصلين خارج المسجد أن يدخلوا إلى المسجد لو أرادوا الدخول. وهناك قول في المذهب أنه لا يشترط أن يكون الباب مفتوحا، وأن الحائل سواء كان بابا مغلقا أو جدارا بين الإمام والمأموم لا يمنع صحة الصلاة إذا كان المأموم قريبا من الإمام. هذا القول لعله أصح. اشترط القرب حتى يصدق على الإمام والمأموم أنهما في جماعة، أما لو كان مسافة بين الإمام والمأموم بعيدة جدا حيث الذي يراهم لا يتصور أن هذا يصلي خلف هذا، هذا لا تصح صلاتهم، لا تصح صلاة المأموم. وذكر الشيخ ابن العثيمين أنه رأى رجلا معه كبر للصوت جالس على جدار أمام المصلين أو خلف المصلين، فهو لا يصلي ويقول الله أكبر يركعون، سمع الله لمن حمده فيقومون، الله أكبر يسجدون، وهكذا يصلي بهم وهو لا يصلي، يصلي بهم مكبر الصوت. لا شك أن صلاة هؤلاء باطلة، صلاة الإمام هو ليس في صلاة والجماعة صلاة باطلة، أين الإمام؟ صلاة بلا إمام. وكذلك لا تصح الصلاة خلف الراديو، لا يجوز لمسلم أن يحضر راديو وضعه أمامه ويفتح صلاة الحرم يصلي الفجر خلف الراديو، صلاة هذه باطلة، الراديو لا يمكن أن يكون إماما. وكذلك لا يجوز للنساء أو الرجال، لا يجوز لهم أن يصلوا في بيوتهم تبعا للإمام في المسجد، يعني بيوت التي خلف المسجد يريدون أجر الجماعة، النساء تريد أجر الجماعة ما تريد تخرج المسجد، تسمع صوت الإمام واضح، صوت الإمام يستمع إلى أماكن بعيدة بيصلون في البيت، ما يجوز، صلاة باطلة، لا يصدق على هذه الصلاة أنها صلاة جماعة. وأي جماعة وأي اجتماع بهذا الشكل، ناس في المسجد، ناس في بيوتهم، ناس في السوق، وناس يصلون في المحط، هذه جماعة غريبة، ليست جماعة، هذه أقرب إلى الفرقة منها إلى الجماعة. في مكة توجد ما يسمى بالقصور الملكية، يصلي فيها الأمراء ولا يخرجون إلى المسجد، وقصور طبعا مغلقة، لا يوجد أي شيء يربط المسجد بالقصر، لكنهم يرون الكعبة عبر الزجاج، يرون الناس ويرون أهل صلاتهم صحيحة. أفتى بعض الناس بأن الصلاة صحيحة، وبعض العلماء أفتى بأن الصلاة غير صحيحة. علماء المملكة أنفسهم اختلفوا في هذه الصورة المعاصرة، هل يجوز لهم أن يصلوا في قصورهم؟ فكثير من أهل العلم يرى أن هذه صلاة باطلة، لا يصدق عليها مسمى الجماعة. وبعض العلماء أفتى بالجواز ونظر إلى أن خروجهم للمسجد يسبب مشاكل ويؤذون الناس، يقتلون المصلين من أجل أن يصلوا، فالأفضل يصلوا في رحالهم. لكن الصحيح أن هذه صلاة لا تصح، صلاة في البيت أو في القصر بعيدا عن المسجد لا تصح. والصلاة من يعني حكمها وأهدافها تواضع، اجتماع الناس في صعيد واحد وتحسس آلام الفقراء والجوع والمساكين، وإزالة التمييز ما بين أجناس البشر، ناس كلهم بنو آدم كلهم من تراب، لا يصح ناس يصلون في المسجد وناس يصلون في ديارهم وناس يصلون عبر الأثير وناس يصلون مكبرات الصوت فقط بلا إمام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. السفر قيل مأخوذ من الإسفار لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، تعرف إذا كان هذا الإنسان غضوبا أو غير غضوب، عنده أنانية أو ليست عنده أنانية، عنده إثار الآخرين ليس عنده إثار الآخرين، عنده صبر أو ليس عنده صبر. السفر لأنه مظنة المشقة يخرج كوام من النفس البشرية، الذي عنده انفعال سريع ينفعل، والذي يحب نفسه يظهر، والذي سفر يسفر عن أخلاق الرجال. ولهذا جاء رجل لعمر بن الخطاب، شهد رجل عند عمر بن الخطاب وكان عمر لا يعرفه، قال: هذا لا أعرفه، من يزكيه؟ فقام رجل فقال: أنا أزكيه. قال: هو جارك الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: عاملته بالدينار والدرهم؟ أو قال: عاملته في الحمراء في الصفراء وفي البيضاء؟ قال: عاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. بينك وبين تجارة؟ قال: لا. قال: سافرت معه فإن السفر يكشف عن أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال: أنت لا تعرفه، كيف تزكيه؟ لا هو جارك ولا سافرت معه ولا اشتغلت معه في تجارة. فاعتبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه ثلاثة معايير لمعرفة الرجال: السفر، جوار، إن كثرة المخالطة تظهر عيوب الإنسان، إنسان تشوفه يعجبك وبعدين تختبره ما عاد يعجبك، ترى الرجل الهزيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير، فراخ الطير أطولها جسوما لم تطل البزاة ولا الصقور، صغار الطير أكثرها فراخا، وأم النسر مقلاة نزور، تجيب واحد بس، لكن الدجاجة دائم تجيب، نسر أمه تجيب واحد بس، طيور الصغيرة دائم تتوالد، كل هؤلاء كلهم ما يساوون واحد نسر. الدليل على جواز قصر الصلاة الرباعية قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، والأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة الرباعية، يعني صلاة الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين، وأما المغرب فلا قصر فيها، وكذلك الصبح لا قصر فيها، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، ممن حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر، لكن يظهر أن المسألة فيها خلاف شاذ، فعند الشافعية وجه شاذ أنه يجوز قصر الصبح إلى ركعة كما في صلاة الخوف، لكن الصواب مذهب الجمهور أن المغرب والصبح لا قصر فيها، قصر إنما يكون في الصلوات الرباعية. يشترط للقصر شروط: أن يكون سفره في غير معصية، يشترط أن يكون السفر سفرا مباحا، فيدخل في هذا السفر الواجب كسفر للحج والعمرة والجهاد وطلب العلم الواجب، ويدخل فيه السفر المندوب كالسفر لصلة الرحم أو لطلب العلم الكفائي، ويدخل السفر المباح كالسفر للنزهة، ويدخل أيضا السفر المكروه كسفر الإنسان وحده بلا رفيق ونحو ذلك من الأسفار المكروهة. وأما السفر الذي هو سفر معصية كالسفر من أجل قتل نفس عمدا عدوانا بغير حق، السفر للتجارة في الخمر، السفر للتجارة في الحشيش، السفر لجمع الضرائب، السفر من أجل الفساد في الأرض، فهذا هل يجوز له أن يقصر الصلاة إذا كان سفره معصية؟ مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد أنه يشترط في السفر أن يكون سفرا مباحا، وأما سفر المعصية فلا يجوز للمسافر سفر معصية أن يقصر الصلاة، لا يجوز له أن ينتفع بأي رخصة من رخص الشريعة، لا يقصر ولا يجمع ولا يأكل الميت عند الضرورة ولا يمسح على الخفاف 3 أيام بلياليه، لا يترخص بأي رخصة من رخص الإسلام، لأن الرخص لا تناظب المعاصي، لأن هذا عاصي وإباحة الرخص له فيه تشجيع على معصية وفيه إعانة له على معصيته. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز للمسافر قصر الصلاة والأخذ بجميع الرخص سواء كان سفره طاعة أو معصية. ودليل الجمهور قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قالوا الباغي من البغي والعادي من العدوان، يعني أباح أكل الميت عند الضرورة واستثنى الباغي والمعتدي، لم يبح لهم أكل الميت، ومن باب أولى أن لا يباح له قصر الصلاة ولا جمع الصلاة ولا المسعى على الخفوف 3 أيام بلياليها ولا غير ذلك. ولهذا قال الحصني في كفاية الأخيار ولو وجد عاصيا في مفازة، يعني في صحراء، فلا يسقيه وإن مات، أفتى بذلك سفيان الثوري، لتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. ثم قال الحصني وهي مسألة مهمة نفيسة، والحصني رحمه الله كانت فيه شدة على آكلي أموال الناس بالباطل وعلى أصحاب الرشا والبراطيل وعلى قضاة القضاء الظلمة وعلى الصوفية وغيرهم، وكان عنده ورع شديد، وكان رجلا عابدا زاهدا، كان عنده ورع في باب المال، وكان شديدا على الذين يتخوضون في مال الله كالقضاة الظلمة وأعوانهم والذين يأخذون الرشا والصوفية الذين يحتالون على الناس ويأكلون أموالهم بالباطل، فإن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الشرط الثاني أن تكون مسافته 16 فرسخا، اشترط في السفر أن يكون سفرا طويلا، السفر الطويل عند الجمهور مسيرة 2 يوم وهو يساوي بالمقاييس العصرية 90 كيلو تقريبا، أقل من هذا لا يجوز فيه القصر والجمع عند الجمهور. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يجوز القصر في كل ما يسمى في العرف والعادة سفرا، سواء كان 4 فراسخ، سواء كان 4 برد أو أقل أو أكثر، المرجع فيه إلى العرف، لأنه لم يرد في الأحاديث ما يدل على التحديد، تحديد مسافة للسفر، والرخصة علقت بالسفر، فكل ما يصدق عليه اسم السفر يصح فيه القصر وتصح فيه جميع الرخص، وما لا يصدق عليه اسم القصر لا يصح أن يترخص فيه بالرخص الخاصة بالسفر. وهذا القول الذي قواه شيخ الإسلام اختاره كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وهو قول مخالف للأئمة 4، لكنه قول وجيه، لأن الأئمة 4 يقولون مسافة القصر الطويل مسيرة 2، 4 برد أو 16 فرسخ أو 48 ميل، وأبو حنيفة يقول السفر الطويل مسيرة 3 أيام. وشيخ الإسلام خالف الأئمة الأربعة كلهم، قال السفر يرجع فيه إلى العرف، ما يسمى في العرف سفرا يصح فيه القصر والجمع، ويصح فيه المسح 3 أيام بالليليها وغير ذلك من الرخص الخاصة بالمسافر. وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، قلنا بأن الصلاة الثلاثية والثنائية لا تقصر، ومعنى أن يكون مؤديا أن الصلاة المقضية لا يجوز أن يقصر الصلاة فيها، إذا فاتت عليه صلاة في الحضر وسافر وقضاها في السفر هل يصليها 2 ركعات أو يصليها 4؟ المذهب أنه يصليها 4 لأنها ثبتت في ذمته تامة. ولو فاتت عليه صلاة في السفر فقضاها في الحضر فأيضا يصليها 4 عند الجمهور. والمذهب بالنسبة للصلوات المقضية على النحو التالي: فائتة الحضر يصليها تامة سواء صلاها في الحضر أو في السفر، وفائتة السفر إن صلاها في السفر قصر، إن صلاها في الحضر أتم. وأن ينوي القصر مع الإحرام، إن الأعمال بالنيات، وأن لا يأتم بمقيم، يعني إذا صلى المسافر خلف شخص يصلي صلاة تامة سواء كان مقيما أو مسافرا يصلي صلاة تامة، فيجب عليه أن يصلي صلاة تامة ولا يجوز له القصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، ولحديث ابن عباس أنه قيل له ما بالنا إذا صلينا وحدنا قصرنا وإذا صلينا مع الإمام أتممنا، قال تلك السنة، إسناده صحيح. ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. يجوز عند جمهور أهل العلم للحاضر أن يجمع في المطر بين صلاة الظهر والعصر المغرب والعشاء جمع تقديم. ومذهب الشافعية أنه لا يصح أن يجمع بين صلوات في المطر جمع تأخير، هذا هو المعتمد في المذهب، يجوز أن يجمع جمع تقديم فقط إذا كان المطر بحيث يبل الثياب والنعال ويتضرر الناس به، فيجوز لهم أن يقدموا العصر مع الظهر ويقدموا العشاء مع المغرب. والدليل على هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة 7 جميعا و8 جميعا من غير سفر ولا خوف، قال مالك أراه من المطر. فسئل ابن عباس عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته. ثم مذهب الشافعية أنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء وهو قول كثير من أهل العلم، ويجوز أيضا بين الظهر والعصر وهو قول الشافعية وطائفة من أهل العلم وهو الراجح، فيجوز أن يجمع بينهما جمع تقديم إذا كان المطر موجودا في الصلاة الأولى وفي الصلاة الثانية، لكن يجمع من غير أن يقصر. ومن المواضع التي يجوز فيها الجمع أيضا المريض، يجوز له أن يجمع بين الصلاتين إذا كان يشك عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، وهو قول اختاره النووي وغيره من الشافعية وهو مذهب أحمد. واختار الخطابي طائفة من أهل العلم جواز الجمع عند الوحل، وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز الجمع ولو من غير سبب بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة له، وهذا مذهب ابن المنذر وبعض الشافعية. الراجح أن المريض يجوز له أن يجمع بين الصلاتين إذا كان يشك عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة 8 جميعا و7 جميعا من غير سفر ولا خوف، في رواية ولا مطر. ولما سئل ابن عباس عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. ولا شك أن المشقة الحاصلة للمريض أعظم من المشقة الحاصلة للمسافر، فيجوز إذا احتاج المريض أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء يجوز له أن يجمع تقديما أو تأخيرا بحسب الأرفق به، يرى الذي يكون أرفق به وأصلح له فيفعله. نكتفي بهذا القدر، نفتح المجال للأسئلة. تفضل أستاذ سعيد. البيت ملتصق بالمسجد، إذا وقف أحد من الناس مساحة مسجدا والباقي مثلا بيت أو بستان أو حديقة أو كذا، فما حكم صلاة الناس في البيت هذا الذي هو يعني جزء ساحة جزء منها مسجد موقوف والباقي بيوت أو مدارس مثلا أو بستان أو كذا، هل يجوز أن يصلوا في البيت؟ لا، في البيت لا، ما يصح أن يصلوا إلا إذا كانت الصفوف متصلة، يعني اتصلت الصفوف حتى وصلت إلى البيت وكان باب البيت مفتوح وأمام الباب صف وخلف الباب صفوف داخل البيت يجوز. أما إذا كان الصفوف غير متصلة وإنما في ناس في البيت وناس في المسجد لا يصح لأهل البيت أن يصلوا في البيت. السؤال الثاني وهو إذا جاء المسافر فوجد مقيما في الرباعية في الركعتين الأخيرة، فهل يجوز أن يصلي معه ركعتين قصرا ويسلم معه؟ ماذا بالجمهور؟ لا، ماذا بالجمهور أن المسافر إذا أدرك مع الإمام جزءا من صلاته وجب عليه الإتمام حتى لو أحرم مع الإمام المقيم، كبر معه تكبيرة الإحرام سلم الإمام، يجب عليه أن يصلي أربع ركعات. وعند الشافعية حتى لو بطلت الصلاة يجب عليه أن يعيد الصلاة تامة، صلى خلف مقيم وبطلت صلاة المأموم وخرج أو بطلت صلاة الجميع يجب على المأموم أن يصلي صلاة تامة، يعني هذا لإعادة، يعني إعادة للصلاة الأولى التي كانت في ذمته تامة. السؤال الثالث، أيوة، إذا كانت إذا امتلأ المسجد وصلى ناس خارج المسجد صلاتهم خارج المسجد مثل صلاة الذين في المسجد طالما كانت الصفوف متصلة والمسافة ما بين المصلين خارج المسجد وداخل المسجد واحدة فأجرهم سواء، لكن في الحرم الذين يصلون في المسجد الذين يصلون خارج المسجد هل أجرهم سواء؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. الأجر المذكور في للصلاة في الحرم هل هو خاص بالمسجد أو يشمل جميع الحرم، جميع الحدود الحرم، فيدخل في مسجد المعروف ويدخل جميع المساجد التي في مكة وخارج مكة إلى لائحة التي مكتوب فيها حدود الحرم يحرم على غير المسلمين دخول مكة، فكثير من العلم يختار أن أجر الجماعة أن الأجر المضاعف في الحرم يحصل لكل من صلى في الحرم المكي مسجد وغير المسجد وأي مسجد آخر، ولهذا كان الشيخ عبد العزيز بن باز يصلي في مسجده لأنه يرى أن الأجر يحصل لكل من يصلي داخل الحرم، ولأن الحرم أو المسجد الحرام يطلق ويراد به المسجد المعروف يطلق ويراد به جميع حدود الحرم كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، فمنع من دخول المشركين إلى المسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله، يحرم دخول غير المسلمين الحرم المكي. بدليل أنه ذكر التجارة وإن خفتم عيلة سوف يغنيكم الله. معروفا المسجد لا يمكن أن يكون في بيع وشراء. المقصود بالمسجد الحرام هو كل الحرم. فالذين يصلون خارج المسجد ويصلون داخل المسجد أجرهم سواء طالما كانت هناك ضرورة امتلأ المسجد ولم يبقى فيه متسع للمصلين فاضطروا أن يصلوا خارج المسجد. أما إذا كان ناس يصلون في المسجد والمسجد لم يمتلئ بعد في فراغ كبير وناس يصلون خارج المسجد فهؤلاء صلاتهم صحيحة لكن هل يحصلون أجر الجماعة؟ عند الشافعية لا. إذا ابتعد المأموم عن الإمام مسافة ولم يكن هناك سبب لهذا الابتعاد فلا يكتب له أجر الجماعة لكن صلاته صحيحة لكن ما يحصل أجر الجماعة إلا إذا اقترب من الإمام. السؤال الرابع: المقيم إذا صلى خلف المسافر، إذا سلم المسافر من ركعتين يقوم المقيم ويأتي بقية الصلاة. نعم تفضل. ما هو سبب الاختلاف البناء بالنسبة للصلاة؟ إذا كان يعني حائل في مسجد واحد ما يضر، ما دام يشمل اسم مسجد واحد يصح أن يصلوا كلهم في المسجد، بعضهم عن اليمين مثلا وبينهم حائل وما في باب مفتوح ما يضر طالما هو مسجد واحد. لكن ينبغي أن تعدل الصفوف إذا لم يكن هناك ضرورة تقتضي اختلاف الصفوف، ينبغي أن تكون الصفوف يعني مستقيمة، الذين يصلون في الجانب الأيمن والذين يصلون الجانب الآخر ينبغي أن يكون صف واحد مستوي مستقيم. لكن إذا كان هناك مثلا ضرورة البناء يختلف، بناء هذا متقدم عن بناء هذا وكذا، فإن شاء الله ما في حرج. وإن كان الأولى أنهم يجعلوا الصف مستقيم، الصفوف يجعلوها مستقيمة حتى لو كان البناء مختلف، إذا في إمكانية أن تكون الصفوف مستقيمة بأن يتركوا مثلا صف فارغ أو يؤخروا من البناء المتقدم يتركوا فراغ علشان يكون صف واحد مع البناء الثاني فهو أولى، لأن يعني الأوامر بتسوية الصفوف الأحاديث تسوية الصفوف كثيرة جدا، ولأن هذا في نوع من يعني التفرقة ما بين المصلين واختلاف الصفوف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، في رواية وجوهكم. لكن صلاتهم صحيحة وإن لم يكن هناك باب مفتوح. يجوز للعبد أن يصلي إماما الفرض والنافلة، كل ما ثبت في النافلة فهو ثابت في الفريضة لأنه لا فرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، كل ما جاز في النافلة جاز في الفريضة. هل يجوز أن يصلي الإمام مرتفعا عن المأمومين؟ إذا لم يكن هناك سبب فهو مكروه، وإذا كان هناك سبب فهو جائز. ومن السبب من الأسباب أن يكون مسجد ضيق واحتاجوا أن يعملوا طابقين دورين، ومن الأسباب التعليم إذا أراد أن يعلمهم فصلى على المنبر، أو يعني إذا كان هناك سبب جاز بلا كراهة، وإذا لم يكن هناك سبب فهو مكروه. مكروه ورد نهي عن أن يكون أن يرتفع الإمام عن المأمومين، ورد حديث صحيح في النهي عن ذلك، لكنه محمول على إذا لم يكن هناك سبب. أما إذا كان هناك سبب فهو جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر فكان يقوم يقرأ على المنبر ويركع، إذا أراد أن يسجد رجع القهقراء فسجد في أصل المنبر، وهكذا الناس يصلون خلفه. لما فرغ من صلاته قال إنما فعلت لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، صلى في مكان مرتفع عليهم من أجل أن يروه ويعرفوا كيفية الصلاة. تفضل. هل يجوز المرأة أن تتولى القضاء؟ الراجح أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء ولا أي شيء من الولايات العامة، لا يجوز لها أن تكون أمير المؤمنين، ولا يجوز له لها أن تكون قاضيا. وذهب الأحناف إلى جواز تولي المرأة للقضاء، وهناك قول أيضا شاذ أن المرأة يجوز أن تتولى الإمامة العظمى. وعند الشافعية أيضا قول ضعيف أن المرأة يجوز أن تكون إماما في الصلاة، ولكن مذهب الأئمة الأربعة أنها لا يجوز أن تصلي إماما، ومذهب الجمهور أن المرأة لا يجوز، مذهب الأئمة الأربعة أن المرأة لا يجوز أن تتولى الإمامة العظمى ولا يجوز أن تتولى القضاء عند الجمهور أيضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ولأن القضاء موضع للخصومات وارتفاع الأصوات وفصل قضايا ولا يليق بالمرأة، لأن المرأة لها دور وظيفة خاصة في الحياة، والرجل له دور أيضا آخر يختلف، خلق الرجل يختلف عن خلق المرأة، والدور المطلوب منه في الأرض غير الدور المطلوب من المرأة في الأرض، خلط الأدوار، خلط الوظائف، خلط هذا من الفساد في الأرض، إعطاء المرأة دور الرجل وإعطاء الرجل دور المرأة، وهذا من العبث بالحياة. والمرأة كذلك يعني لها تكوين نفسي وعضو يختلف عن الرجل، القضاء يحتاج إلى صرامة، يحتاج إلى حزم، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى قاضي ينبغي أن يكون لا يخاف من تهديد سواء كان من الأفراد أو من الأمير، وأن تكون عنده صرامة وقوة لا يخاف من الناس أو من المتخاصمين، وكذلك يحتاج القضاء إلى معرفة ومخالطة للناس، معرفة أعراف الناس وعاداتهم ومكرهم وحيلهم وأساليبهم والتواؤهم، حتى يعرف القضايا، يعرف كيف يعني لا يضحك عليه الناس، وهذا لا يتوفر عادة في المرأة، المرأة ما تخالط الرجال ولا تعرف حيلهم وأساليبهم، لا يصلح للمرأة أن تتولى القضاء. والذين ملأوا الدنيا ضجيجا وصخبا بالمرأة، حرية المرأة، لم تتولى امرأة الرئاسة في أي بلد من بلادهم، أوروبا أمريكا ما في امرأة صارت هي رئيس الجمهورية، لهم أكثر من 50 سنة ملأوا الدنيا ضجيجا بحرية المرأة والعمل المرأة وحقوق المرأة، هم ما أعطوا أي امرأة الولاية العامة أبدا، وإنما يمكن أن تتولى بعض المناصب الجزئية، وقد تنجح وقد لا تنجح. في الحرب التي وقعت بين بريطانيا وإيرلندا وقع ولد رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر أسيرا، فأصدرت الأوامر بالبحث عنه وأنفقت مبالغ ضخمة للبحث عن ولدها المفقود، وبعد انتهاء الحرب وجدوا أن خزينة الدولة أصابها عجز كبير بسبب النفقات التي أنفقتها رئيسة الوزراء في البحث عن ولدها المفقود، فعقدوا محكمة، محاكمة تاتشر، مع أن تاتشر هذا هي المرأة الوحيدة اللي يسمونها المرأة الحديدية، المرأة التي يعني لقبت بالمرأة الحديدية تاتشر، فحاكموها وقالوا يعني أرهقتي خزينة الدولة وانفقتي يعني مبالغ كبيرة من أجل البحث عن جندي مفقود، نحن عندنا أولاد مفقودين أيضا، جنود كثير مفقودين، ليش هذا ننفق ملايين من أجل البحث عنه، فذلكم هم جنود؟ فقالت تصرفت كأم، ما وجدت حجة غير أنها تصرفت بعاطفتها لم تصرف بعقلها، نسيت القانون والدستور، رجعت امرأة ابنها ضاع، الجنود الباقيين ضاعوا ولا ما ضاعوا، مش أولادها، ما عاد تعاملت على أن هذا جيش واحد ضاع فيه مثل ما يضيع أي واحد، لا هذا ابنها. فالمرأة لا تصلح للولاية العامة، لا تصلح للقضاء، وإعطاء المرأة دور الرجل والرجل دور المرأة هذا من خلط العبث بالحياة. نعم، آخر سؤال، حديث من زار قوما فلا يؤمهم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعدن في بيته على تكرمته إلا بإذنه، هذا حديث صحيح، يعني إذا زارت إنسان في بيته لا تتقدم للإمامة إلا إذا أذن لك، ولا تجلس في المكان الذي هيأه لنفسه إلا إذا أذن لك. نعم، سأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.